ثاني تلك الوسائل: أيها المسلمون عباد الله، تدبروا قصص الأنبياء والمرسلين. هذه القصص ساقها ربنا في القرآن من أجل أن يثبت بها الفؤاد. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد من؟ فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الله تلك القصص في القرآن، قصص الأنبياء والصالحين، من أجل أن يثبت فؤاد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. حين تقرأ في القرآن كيف كان ثبات إبراهيم وهو الذي يسمع الحكم عليه بالإعدام، لا الإعدام شنقا ولا ضربا بالسيف ولا طرحا من شاهق، وإنما إعدام بالتحريق، ليس مجرد الحرق وإنما تحريق شيئا بعد شيء من أجل أن يتلذذوا بعذابه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان آخر كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. حين تقرأ في القرآن كيف أن موسى عليه السلام واجه الموت، البحر من أمامه وفرعون وجنوده من ورائه يتبعونه عدوا وبغيا، فيقول له قومه وهم واجفة قلوبهم: إنا لمدركون. يقول عليه الصلاة والسلام: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. الله جل جلاله فلق له البحر حتى كان كل فرق كالطود العظيم ونجاه الله عز وجل. حين تقرأ في القرآن قصة أولئك السحرة، ما كانوا بأنبياء لكنهم رضوان الله عليهم لما رأوا الحق ظاهرا سارعوا إلى اتباعه وامتثاله، فتهددهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كيف كان ثباتهم؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يحلفون بالله الذي فطرهم بعدما كانوا يحلفون بعزة فرعون: فاقض ما أنت قاض، اصنع ما تصنع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هكذا قالوا. اقرأ في القرآن قصة مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين، قصة امرأة فرعون، وغير ذلك مما يثبت الله به الفؤاد.